أين تمضي؟ أتعرض عني وأنا سبب معرفتك به؟ كنا وصلنا إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المقطع. فهو يقول ابن الجوزي أن من بركات العلم أنه دله على معرفة معبوده. وإذا كان العلماء يقولون الإيمان بالشيء فرعا عن تصوره، فلا شك أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في التصور، ومن ثم يتفاوتون تفاوتا عظيما في الإيمان. أترى مثلا إيمان الواحد من السلف كإيمان الواحد منا؟ مع أن الجنة محجوبة لم يرها سلفنا، وكذلك نحن ما رأيناها، والنار أيضا ما رآها سلفنا ونحن أيضا ما رأيناها. فكم بيننا وبينهم من الإيمان بالجنة والنار؟ ومن هذا التصور كان الواحد منهم لقوة إيمانه يستطيع أن يستحضر النار وأن يرى عذاب أهلها، ويستطيع أن يستحضر الجنة ويرى نعيم أهلها. فما الذي جعل هذا التفاوت الكبير بيننا وبينهم؟ معنني كما قلت لكم المسألة محجوبة عنا كما هي محجوبة عنهم. هم رحمة الله عليه ورضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت عندهم قوة التصور عالية جدا. يعني مثلا حنظلة، والحديث أنتم تعرفونه جميعا وهو في صحيح مسلم، لما ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال نافق حنظلة، قال أبو بكر وما ذاك؟ ما هو السبب يعني أنك منافق؟ قال نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ذهبنا إلى الأولاد عافسنا الأولاد والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما سمعنا. فهذا هو النفاق الظاهري، أن تكون في حال ثم تنتكس عكس الحال الأولى. يقول لك إيه؟ أظهر بخلاف ما يبطن. فظن حنظلة أنهم عند النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون البكاء، وإذا ذهبوا إلى الأولاد يضحكون مع الأولاد ومع النساء، والرجل يجري وراء عياله وطلع لسانه ومش عارف يعمل إيه وخليه ألا. ده أنا من 10 دقائق كنت أبكي بكاء الثكلة، ما بين 10 دقائق البكاء أروح أضحك مع العيال وأركب الوضع على ظهري وأعمل جمل ومش عارف إيه والكلام ده. هل لك هو ده النفاق؟ أن تظهر خلاف ما تبطل، لكن لأنك لو كنت صادقا لبكيت عمرك كله، أن تبقى على حال واحد. فهو ده الذي أزعج حنظلة. فقال أبو بكر وإني والله لا أجد ذلك، أنا كده كمان، تعال بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وده يدلك على وده أحد الفروق الجوهرية بيننا وبينهم. لم يكتفي أبو بكر الصديق بمعرفة حال نفسه، ولم يقل له أبدا هذا شيء يعترض المرء والإنسان الإيمان يزيد وينقص مش عارف إيه ويطلع، قال له لا دي مسألة خطيرة، كانت مسألة عندك تسمى نفاقا يبقى لازم نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونعرض عليه الحال. حتى في هذه يعني الرجوع إلى الدين يكون حتى في شسع النعم، هو ده الفرق. انت لما تيجي تقول لي انا وانت كلنا مش قادرين نحس بحاجه، ليه؟ لاننا لم نعبد الله كما امرنا، حياتنا كلها مخالفات، لم تكن حياته كذلك. فلذلك رزقوا حسن التصور اللي هو جاب الايمان الصحيح. احنا حياتنا مليانه مخالفات انا وانت وكلنا، وبعدين بعد هذه المخالفات اللي والتي بعضنا مقيم عليها وهو يعلم انها حرام ومقيم عليها برضه، وبعدين عايز يتصور تصورا صحيحا ثم يؤمن ويانا صحيحا، هيهات. إن الغراب لا يكون أبيض، الغراب أسود على طول. عشان كده لم يتكل أبو بكر على لا صحبته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا قربه منه ولا لشهادة النبي له عليه الصلاة والسلام، بل كان إذا شهد للواحد منهم يزداد خوفا. وظن أبو بكر الصديق ما نقدرش يحط حد فوق، هو رقم واحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو رقم واحد في الأمة كلها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يرجع له في كل حاجة. راح للنبي عليه الصلاة والسلام، والله نافق حنظلة، برضو رفع الشعار نافق حنظلة، المسألة المزعجة التي يخاف منها. قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله نكون معك، فحدثنا عن الجنة والنار. فكأن رأي عين، أشيف العين لما يصف له الحور العين أو عنقود أو يصف له البراق اللي ورد في بعض الأثار، يعني إن هو وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني آخر واحد هيدخل الجنة، آخر واحد له قد الدنيا 10 مرات. طب ده لو عايز يطوف على الملك بتاعه كده يتفسح فيه، هيمشي على رجليه ولا هيركب ايه بالظبط؟ 10 مرات قد الدنيا 10 مرات. انت لو عايز تلف العالم كله الان ومع الطياره النفاثة ولا كونكورد اللي هي اسرع من الصوت 3 مرات ولا الكلام ده، ولغوها علشان بتهز المباني وهي نازله، قرار كونكورد اظن اتلغت، يعني كنت قرار بحث انها اتلغت، ليه بتهز المباني وهي نازله؟ فخافوا بسبب ان النفاثات بتاعتها قويه جدا يعني. فانت هتعمل ايه؟ بعض الاثار كده يعني مش ايه مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ان كل واحد له براق، تمام، تركب البراق وتلف، فده اخر واحد 10 مرات، هو اول واحد يبقى له ايه يعني حاجه كبيره. فاذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما في الجنه من شجره الا وساقها من ذهب، عيار كام؟ ها تقعد انت تتامل بقى وتقول تصور كل شجره ذهب، يعني الواحد لو باع الذهب اللي عنده ده تالي يبقى مليونير، ها؟ وبعدين ملطها المسك وحشيشها الزعفران. النبي عليه الصلاه والسلام لما يصف على طول القلب الموجه على طول، تبص طيب انت شايف الحقيقه. وده بيرجع الى برضه حسن العالم في الوصف وفي توصيل المعلومه، يعني في واحد ممكن يعيشك المنظر بالضبط او الحاله بالضبط وتبقى عايش معاه ونسي نفسك، وواحد تاني ما تعرفش تاخد منه حاجه. وبعدين لما نرجع الى الاولاد والنساء والزوجات بننسى اللي انت بتقول. قال يا حنظله لو تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. من كثرة بقى الإقبال على الله، عبد بالضبط كما أراد الله، عبد كما أراد الله. لو أنت وصلت إلى هذه الحالة الملائكة تصافحك في الطريق وأنت قاعد على السرير بتاعك. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني اجعلها ساعة وساعة، ده تقدير الكلام، يعني ساعة وساعة ساعة وساعة. يريد أن نجعلها ساعة وساعة، هذا من مقصود الشرع، أنك أنت تلعب مع الأولاد وتنسى القصة كلها، الشرع يريد منك هذا، لأن تركيبتك يوم خلقت لا تقبل إلا هذا. فلو حاولت انك انت تعارض اصل الخلقه ستنكسر على طول. يعني انا مخلوق لابد ان يكون في قلبي جانب لله واللعب، ما تعرفش تبقى جد. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان ينهى عن السبيل الواحده حتى لو كان في العباده، كان يقول ان الله لا يمل حتى تمل. طب انا بمل من ايه؟ إذا كان الله عز وجل هو الذي أحبه وجعلت قلبي له وأنا مع محبوبي أمل إزاي يعني؟ ده المفترض أنا يعني ساعة قلبي ساعة ذكري لربي، فالمفروض ما ملش. قال لك لا، لأن في جزء من أصل الخلقة ضد هذا، وأنت خلقت لأجل هذا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد مرة وجد حبلا مربوطا بين ساريتين، السريه اللي هي العمود يعني. قال حبل من هذا؟ قالوا حبل زينب بنت جحش رضي الله عنها. بتعمل بإيه؟ قال إنها تصلي فإذا لم تحملها رجلاها كلت، يعني تقوم رامية نفسها على الحد عشان إيه؟ رجلها إيه؟ تستريح شوية حتى تواصل القيام. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه، أكلفوا من العمل ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. أظن ما فيش أعبد من كده. لما احنا نقول هذا الكلام، وانا قلت مرة زمان كده درس في هذا المعنى عن الغلو، لقيت واحد بعت رسالة بيقول لي: انت تدعو الناس الى البلطجة، وان هم يبطلوا صلاة، وان هم مش عارف يعملوا ايه. يا ابني مش انا اللي بقول هذا، ليس كلامي انا، ناقل. النبي عليه الصلاة والسلام قال حلوا. طب حلوا ليه؟ قال ان الله لا يمل حتى تملوا، مش كلامي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإيه؟ وإن قل، بس تداوم عليه. إن قطرة الماء التي تنزل من الصنبور على الصخرة حتى تخرقها، لم تخرقها لقوتها ولكن لتتابعها. هات المحيط وارميه على الجبل، هيعمل إيه في الجبل؟ هيغسله، مش اكتر من كده. لكن افتح الحنفية على نقطة مية ضعيفة وتنزل في مكان واحد، هتخرم الصخرة على طول. ايه قوة نقطة مية يعني؟ ولا حاجة. لكن الاصل التتابع، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ادومه اللي هو التتابع. وان قال انت عايز تصلي مش عايز تحرم نفسك من القيام الليل، صلي ركعتين بس ما تزودش عنه، بس ثبته. انت بعد رمضان تبقى نشيط شويه واخد على القيام، فبتجيب 11 ركعه، هات 11 ركعه، بس انت عايز تقرا جزء وجزئين وبتاع، والنهارده انت نفسك مفتوحه وعايز ما بطلش صلاه الفجر. تاني يوم ما انتش قادر تقرا ايتين، فتقوم انت عايز يكون النهارده زي امبارح، اذا ما صليتش الجزئين او جزء يبقى كده بهرج يعني بلع. لا، انا عايز بقى ابقى كده رجل واصلي بجزء او جزئين، يعني جزء او جزئين. ولذلك بيكون النتيجة ايه؟ انك متصليش، لانك عايز تبقى زي امس. واحنا كل يوم في حال، ايمان بيزيد وينقص. النهاردة عندك ايمان عالي، بكرة ايمانك صفر، تبع الظروف اللي بتقابلك يعني. لا، انا بقول لك بقى ثبت ال 11 ركعة، واقرأ كل ركعة بآية. هو ده المطلوب، مطلوب الحديث، تثبت العدد وتتفاوت القراءة، مش مشكلة. زاد إيمانك اقرأ زي ما انت عايز، خف إيمانك يبقى 68 ل 11 ستين، بس بجيب آية واحدة في ركعة. حلقي الصلاة كلها خدت مني قد ايه؟ لما يكون آية واحدة في كل ركعة، ها؟ تاخد لي بتاع ربع ساعة خلاص، بس ربع ساعة بس، صليت 8 ل 11 يعني. هو ده المطلوب، تمام؟ فمسألة تركيبة البني آدم بقى إنه في جزء للهو واللعب، ولذلك اتحطت له علاقة الشيطان اللي النبي صلى الله عليه وسلم برئ منها، لما الملك جاء وفتح قلبه وأخذ المضغة الشيطان وقال هذا حظ الشيطان منك، وغسل قلبه بماء زمزم. خلاص، فما عادش مش زينا خلاص، ولا الانبياء او الذين اخلصهم الله لنفسه خلاص. لكن العلاقه دي عندي وعندك. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان ينام حتى تسمع له عائشه غطيطا شخيرا يعني، وبعدين يقوم قايم يصلي. احنا لو واحد فينا عمل الحركه دي لازم يتوضا. فسالته فقال عليه الصلاه والسلام: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهذا هو فرق، لا ينام قلبه ابدا، اي لا يفتر قلبه عن ذكر الله ابدا. احنا ما نعرفش نواصل السكه كده، بس في واحد الغالب على حياته الذكر، ثم مع كثره ادمان الذكر يحصل نوع من المتعه عند الإنسان، يبقى يحصل تفاوت بقى. كل ما تقترب كل ما التصور يبقى اجود، فكل مليان يكون ارسل. فالمساله ما بتجيش كده يعني ضربه تلازل يعني. فهنا ابن الجوزي بيقول ان العلم هو الذي دلني على معرفه نعوت ربي، ولا يعرف المرء قدر الآخر إلا بنعوته. إحنا كبشر لما بتثني على واحد تقول ده ولد جدع، راجل شهم، مش دي كلها صفات ولا هي إيه؟ صفات. طب أنت فلان الفلاني شايفك كده بتكلح له كده وبتدي له أفات، ده ند لئيم خسيس، ليه خدت الحكم عليه من صفاته؟ فلا يعرف إنسان قط إذا كان فاضلا أو غير فاضل إلا بصفاته. إحنا عندنا التوحيد ثلاث أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. اللي يخلي إيمانك يبقى في السماء توحيد الأسماء والصفات، اللي هي نعوت الرب سبحانه وتعالى، هو ده اللي يفتح قلبك على طول. لذلك كان الذكر مرتبطا بمحبته، كان الذكر مرتبطا بمحبته. فالذكر يرفعك إلى منازل لا يرفعك أبدا إليها غيره. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أنا لما أمتنع عن أي فاحشة اللي بيمنعني صلاتي، أقول أنا لسه عفرت وجهي منذ قليل لربي سبحانه وتعالى، وبعدين أرتكب هذا المنكر، أرتكب هذه المعصية، فيقوم إيه؟ الألفة تصدك عن هذا. فإذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونفسك في المنكر بس ما بتعملوش، بس قلبك واكلك وعايز تروح، وبعدين الامر والنهي مكتفك، طب انا عايز اقف ما اروحش للمنكر وانا راضي وقلبي راضي وسعيد ان انا ما بعملش المنكر. قال لك: ولا ذكر الله اكبر، هو ده اللي يمنعك من المعاصي وانت مستريح. ولذلك الذكر يفعل ما لا تفعله الصلاه، مع ان الصلاه ذكر برضه، لان بعض العلماء يعني ضد هذا التفسير، يقول لك الصلاة كلها ذكر، تمام؟ فيبقى إذا كانت الذكر ولا ذكر الله أكبر يبقى غير إن الصلاة تنحى فشاء المنكر، يبقى كان الكلام فيه تكرار. لكن الذي أفهمه أنا وذهب إليه طائفة كبيرة من أهل العلم هو ما ذكرته أنا، إن ممكن الصلاة تنهاك وأنت مريد للمنكر لكن الذكر يمنعك. يعني الذي تحبه وأنت في سلطانه وعلى بساطه ويراك وأنت بتحبه وعارف أنه يكره ذلك، أيقوى قلبك على فعل؟ ما تعرفش تعملها، على الأقل حتى لا يغضب منك. لأن أنا أطلب رضاه، أطلب مرضاه، فده أقوى بكثير جدا. وذلك أنا أعجبني وأنا بتأمل في صحيح البخاري، أعجبني بداية البخاري ونهايته، مش من جهة حتى ترتيب الأبواب، مع أن عفوا ترتيب الكتب، مع أن ترتيب الكتب رائع رائع. يعني البخاري عمل كتاب اسمه بدء الوحي، ما فيش حد في الدنيا بدأ به من أصحاب المسانيد ولا الكتب ولا الكلام، كل إمام من أئمة الصحاح أو السنن أو غيره له بداية معينة. الترمذي مثلا بدأ بالطهارة، ما بدأش بالإيمان، أنتوا واخدين بالكم؟ مع إن الأصل إيه؟ أن يبدأ بالإيمان، لأن الطهارة والصلاة والزكاة ده كله فرع على الإيه؟ فرع على الإيمان بهذا الدين، بس كل واحد بوجهة نظر. إيه أبو داود كذلك، النسائي كذلك، لكن مسلم بدأ بكتاب الإيمان، البخاري، ابن ماجه عمل مقدمة لذيذة زي الدارمي كده، والدارمي برضه عمل مقدمة ممتازة رائعة. تستحق أن تشرح هذه المقدمة لوحدها. ابن ماجه عمل مقدمة برضو في الايه في الاتباع والصحابة والقضاء والقدر ومش عارف الجهمية ورد عليهم وبتاع والكلام ده، وبعدين بدأ بكتاب الطهارة. البخاري بقى عمل بدء الوحي، أول كتاب في صحيحه كتابه بدء الوحي، وأول حديث بدأ البخاري صحيحه به كتاب حديث إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث في صحيح البخاري حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وحمد سبحان الله العظيم. أنا انبهرت، أنا لم أقرأه لأحد، يعني هذا الكلام اللي أنا بقوله ما قريتش لأي عالم من العلماء، بس أنا عشان محب للكتاب وهو رفيقه منذ 25 سنة، ما فيش ليلة بتعدي إلا لازم أقلب صفحاته وأقرأ وأمل عيني كده وأتدبر في التراجم، ليه حط دي قبل دي وهل له مذهب فيها ولا لا والكلام ده، من أول ما عرفت يميني من شمالي بالنسبة للبخاري. فأنا عمال أراقب يعني، فراقبت الكتب. أول كتاب بدء الوحي، آخر كتاب هو التوحيد، آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد. كأن البخاري يقول من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحي، فليبدأ كل حياته بالوحي، فإذا بدأت بالوحي انتهيت بالتوحيد. خلاص، ده بالنسبة للكتب. بالنسبة للأحاديث زي ما قلت لكم، أول حديث إنما الأعمال بالنيات إشارة إلى ماذا؟ إلى أن أو أن البخاري يريد أن يقول كل حديث سأذكره بعد هذا الحديث متعلق بالنية، لأن كل الكتاب من بعد هذا الحديث عبارة عن أحكام شرعية، يا حلال يا حرام، يا مكروه يا مستحب كده. فإذا فعلت الفعل ولم ترد به وجه الله ملكش فيه حاجة، ليس لك فيه أجر ولا قيمة لهذا العمل. يبقى عايز يقول لك كل حديث سيأتيك بعد إنما العمل بالنيات لابد أن تقصد به القرب والزلفة إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص، فإذا فعلت كل هذا يبقى وصلت إلى قبة الدين. قبة الدين اللي هي إيه؟ اللي هي ذكر الله عز وجل، اللي هو المرتبط ارتباطا شديدا بمحبته. يبقى آخر حديث البخاري متعلق بالذكر، كلمتان خفيفتان على اللسان. حتى شوف ألفاظ الحديث عذبة جدا، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سيبك من دول، بس حبيبتان إلى الرحمن. يعني خلينا نقول، بس أنا ما أقصدش أقوله، يعني الكلام اللي يقوله بعض علماء المعاملات ممن يتكلمون في التصوف، الكلام يقولك الصيام صيام العوام وصيام الخواص وصيام خواص الخواص. صيام العوام انك تمتنع عن الاكل والشرب والجماع، صيام الخواص انك تحفظ الاعضاء والجوارح، صيام خواص الخواص هو صيام القلب، ان يمتنع هذا القلب عن الحسد والبغضاء ومش عارف ايه وايه وايه وعد كل الامراض. قال لك ده صيام خواص الخواص. انا مش هقول كده، لان هذا التقسيم لا دلالة عليه يعني. لكن لما أنا أقرأ خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، دول متعلقين بيه كده، لكن حبيبتان إلى الرحمن دي أكبر واحدة فيهم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إيه التقل اللي فيه؟ قاعد لسانك فاضي، ما تشغلش لسانك ليه؟ قاعد فاضي ليه بتحلم؟ عايز تبقى زي فلان وعندك الفيلا الفلانيه وعندك السياره الفلانيه ولو اسافر بره وادخل جوه ومش عارف ايه واعمل ايه واخلي ايه، هنعمل بقى نحلة بقى وفي الاخر ما بتحققش حاجه، بل ممكن تيجي عكس زي صاحب الزراويه. معرفش تعرفوا قصه صاحب الزراويه ولا ايه؟ عارف الزراويه؟ ها حاجه زي البلاصه كده بس ايه من الفخار، وكانوا بيخزنوا في زمان سمنه، تمام؟ فواحد من الجماعه اللي هم ايه بادئين من الصفر، عصامي وليس عظاميا. ما انا ممكن اسالك انت راكب سياره ومتمنج كده، اقول لك ايه، انت عصامي ام عظامي؟ عصامي يعني بادئ من الصفر، انت اللي بادئ من الصفر. عظامي يعني راكب فوق كتف ابوك وراكب على هيكل العظم بتاع ابوك، هو اللي جاب لك وهو اللي عمل لك وهو اللي بنى لك واللي خلى لك وسوى لك، فانت عظامي. انما الثاني ايه؟ عصامي، عشان بادئ من الصفر على دراعه يعني. فهو صاحبنا صاحب الزراعه ده رجل ايه؟ عصامي مش عظامي، وكان رجل مكحكح كده وزميل المكحكحين يعني. فده عكاز وبتاع وفي اخر عمره، بس شوف البني ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرب ابن ادم وقلبه شاب في حب اثنتين، حب البقاء وحب المال. كل ما يكبر يعطش، كل ما يكبر يعطش. ولذلك لو في خناقه ما تلاقيش راجل عجوز كده وداخل سلك لحياته غالي، ها هيدخل ياخد له نبوت على دماغه ويودع يروح. انما مين اللي تلاقيه مندفع وداخل نسفه؟ الشباب. مع ان الشباب يقول لك يا ابني انت لسه قدامك عمر، ها تدخل تودي نفسك في التهلكه ليه الكلام ده؟ انما الراجل المفروض انك شبعت يا اخي الحياه، زهقت سنك 85 90 سنه ولا بتاع، مليت. ها ومن بلغ 80 سنه اشتكى من غير عله، ما عندوش حاجه غير وداني رجلي قفايا جنابي، يروح للدكتور يقول له انت سليم سال. على امال انا بشتكي من ايه؟ بتشتكي عشان انت بقالك 80 سنه، هو ده المرض الوحيد اللي عندك، انك انت سنك 80 سنه بس. ومن بلغ 80 سنه اشتكى من غير عله. فهو عجوز وزي ما قلت لكم عكاز وبتاع والكلام ده، ولسه شغال في السمنه، يعني ايه ما طلعش فوق. الزراويه مليانه وكده، وبيروح السوق يجيب وسيح وبتاع. المهم في يوم من الايام بيحلم زي اصحابنا اللي بيحلموا، بدل ما حرك لسانه سبحان الله وبحمده عمال يحلم، قول بقى اما ايه الزراويه دي هبيعها هتجيب لي مبلغ كذا، اجيب كتاكيت وابتدي اربي. ما هو بادئ من الصفر بقى عصامي، اجيب الكتاكيت وابتدي اربي الكتاكيت واربيهم واكبرهم ومش عارفين، الديوك ابيعها والليل الفراخ يبيضوا، اقوم ابيع البيض وازود راس المال، وبعدين اجيب بط، وبعد البط اجيب وز، وبعد الوز اجيب معيز، ها جديان، وبعدين خرفان، وبعدين بقر، وبعدين جاموس، ها والعمليه توسع، وعندي زرايب بقى وبتاع والكلام ده، واشتري بقى الارض بتاع العمده اللي مع المصرف الفلاني ولا على الترعه الفلانيه وبتاع، وابني بيت جميل وقصر جميل واحط فيه كل انواع الزينات والكلام ده، واروح طبعا انا معايا فلوس اشتري اللي انا عايزه واشتري من اريد، يبقى اروح لاجمل بنت في البلد واتزوجها وانا راجل صارم، لان انا ايه؟ عصامي مش عظامي، صارم يعني ايه؟ ما بحبش اللعب، طالع من المليم لو وصلت لحد الجنيه الحمد لله، وصلت العملات يعني، فخلاص هجيب ولد مقطط ظريف كده لطيف خفيف الكلام ده، سأحسن تربيته وحتى لا ينحرف وحتى لا يفعل كذا وكذا وكذا، وانا شهم ودغري وحبش حد يلعب معايا والكلام ده، هو الواد ده اذا ما اتعدلش معايا هضربه كده اهو، وام طاير الزراوية. ها دي قصه صاحب الزراويه بقى، ما هو العصايه اللي بيتعكز عليها بروح بقى السوق بقى جنبه على طول جنب السرير، اول ما يحب ينزل يدور على العصايه، ما فيش عصايه يبقى خلاص، ها مش عارف ينزل، شوف مكحكح لحد فين وشوف احلامه وصل لفين، ها طير الزراويه. فكتير مننا بيقعد يحلم. طب انت بلاش وانت قاعد، وانت ماشي يا اخي رايح مشوار، المشوار ده انت ماشي هتاخد فيه ربع ساعه ولا حاجه، ما تقول لي يا اخي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، لماذا نغفل عنها جميعا؟ لان القلب ليس ملانا بالحب، ولذلك يصرف المرء عن هذا. طالما ان احنا اجريه وبنشتغل بالاجره، احنا كلنا بنشتغل بالاجره، ها اللي يعمل صالحا يروح فين؟ يروح الجنه، واللي يعمل صالحا يروح النار، اجره اهو. لو ان الشريعة عندنا ما فيهاش جزاء كنا هنبقى بلطجية. اقوم ليه اصلي طول الليل وانا عندي شغل بكرة طالما في الاخر المحصلة صفر؟ ليه مالي اللي انا جمعته وعملت بهلوان عشان ألمه اطلعه بمهنة البساطة صدقة وزكاة ومش عارف الكلام ده؟ طب ما انا اولى بفلوس طالما المحصلة ايه؟ صفر في الانفاق. ايه اللي بيخليني انا وانت نتسابق على الصيام في الهواجر والقيام بالليل والتصدق والامر بالمعروف عن المنكر واحنا نثبت على على الاذى اللي بيحصل لنا والكلام ده؟ ايه اللي بيخلينا نعمل كده؟ اجريه شغالين بالاجره. عندنا اخر المحطه النهائيه كل واحد يستلم الاجره بتاعته، فده اللي بيخلينا نشتغل. فاذا ما كانش بقى محبه الرحمن هي التي تحرك العبد، طب نديله مهيه، نديله اجره عشان يشتغل طالما انه اجري. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله عند الترمذي وغيره: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ايه رأيك يا أجري؟ تقول ولا تقولش؟ نخل ساقها من ذهب. انا وانت وقفنا بين يدي الله يوم القيامة، طلعت اعمالنا متساوية، عدد النخل اللي عندي زي عدد النخل اللي عندك. انت عندك مثلا مليار نخلة وانا عندي مليار نخلة، ملك واسع. صلى الله ان يجعلنا وياكم من اهل الجنة. وعملنا واحد وفي الحساب واحد، كل حاجة واحد. الاقي عندك 3 مليار وانا عندي مليار، طب ال 2 مليار جولك منين؟ كنت انت شغال وانا نايم. ببساطة يعني انت قاعد سبحان الله الحمد سبحان الله سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله. طبعا انتوا بتسمعوني مسكتين وانا اللي بكسب. سبحان الله الحمد، ها سبحان الله الحمد سبحان الله. خدت كم نخلة ان شاء الله؟ يعني خدت لك 15 نخلة اهو واحنا شغالين اهو، ها ببساطة واحنا قاعدين زي من قرأ كتاب الله كتبت له ايه 10 حسنات. بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. 190 حسنة. شوف بقى لما تكون كالحل المرتحل، تاخد القرآن رايح جاي رايح جاي، تخلص تجيبه وتخلص تجيبه وتخلص تجيبه، شغال كده على طول، يبقى عندك جبال الحسنات وحاجة بسيطة خالص ومفيش أي مشكلة فيها. لا، فالذكر هو أعلى المراتب أن يكون المرء ذاكرا لله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأذكار الموظفة لأجل هذا. أذكار موظفة، أذكار الصباح، أذكار المساء، ولما تطلع من البيت وتخرج من البيت، ولما تشوف مبتلى، ولما تسمع الريح وتشوف البرق وتشوف الرعد وتشوف الكلام ده، كل مظهر من مظاهر الحياة له ذكر. لو التزمت الأذكار التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هتون. ليه؟ كل حاجة لها ذكر. هو أنت هتمشي مغمض عينيك؟ لا، هتمشي مفتح. كل ما تلاقي حاجه لها ذكر تمايل، وهنا ذكر تمايل، وهنا ذكر تمايل، وهنا ذكر تمايل، يبقى حياته كلها ايه؟ ذكر اوتوماتيك يعني. ها؟ ادخلك الله الجنه اوتوماتيك وزودك بجميع الكماليات. ها؟ فانا عايز اقول اذكار الصباح، اول ما تفتح عينيك كده اهو، اول ما تفتح عينيك وتنسى على السرير بتقول ايه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. شوف أول كلمة، يعني أول مذكور لك هو الله. فاللي ينسى أذكار الصباح يبقى مش محب. أصبحنا وأصبح الملك لله، دي شهادة إعلان فقر رسمي. مش هقول لك لو خيط من النسر ولا الكلام ده، فقر. أصبحنا وأصبح الملك لله، أنت لك إيه فيه؟ لك حاجة؟ يبقى دي شهادة فقر ولا لا؟ طب الفقير بيمد إيده ولا بيمدش؟ ها؟ كأنك تقول رب إني لما أنزلت إلي من خير الفقير، أي حاجة. وموسى عليه السلام كان طريضا وجائعا لما قال هذا الدعاء بعدما سقر لابنتي الرجل الصالح وليس هو شعيب النبي. ها؟ لأن كثير من الناس يقول لك إن الرجل الصالح هو شعيب ولد البنتين، لا ليس شعيب، لان ابن موسى وشعيب مش اقل من 400 سنه. ها؟ شعيب لما أنذر قومه الهلاك قال لهم إيه؟ وما قوم لوط منكم إيه؟ ببعيد. طب لوط ده كان في زمن مين؟ كان في زمن إبراهيم، لأنه ابن أخو إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم عليه السلام كان عم لوط. طب ما بين إبراهيم عليه السلام وموسى قد إيه بقى؟ أشوف عندك هود وعندك صالح و... ها؟ وقال وعدنا شعيب، ففي مسافة زمنية. إنما هذا كان رجلا صالحا وليس شعيبا إيه؟ وليس شعيبا إيه؟ فموسى عليه السلام قال الكلمة دي جائع وطريد ومش لاقي حاجة، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عندي من وعندي خير. من حرف جر مفيد الطبيعي، وخير جاءت نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، دي قاعدة أصولية خلاف العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم وفي سياق الإثبات تفيد الإطلاق، عشان عندنا فرق بين المطلق وبين العام. تمام؟ فبقول عايز أي حاجة ولو قد كده، عشان كلمة من بعض خلاص. فأنت أول ما بتصبح الصبح تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، يبقى فقير رسمي مفيش فيه حاجة، فمحتاج تمد إيدك. ها؟ فشوف بقى الحديث ده جميل، يحتاج إلى محاضرة مستقلة. السطر ده أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، على إيه بقى بتحمد ربنا؟ على أن الملك له لا لغيره، لأنك هتمد إيدك هيملها لك، هتمد إيدك ليا هقطعها لك. ها؟ اوعى واحد يتجرأ مد إيده ليا، ها؟ لأن ربنا اللي قال كده، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ده حتى ساعات الواحد بيبقى معاه أموال الزكاة يعني مش بتاعتي، ويجي واحد فقير أقول له بكرة، قال هو أنت بتقول له بكرة ليه؟ ما الفلوس في جيبك وأنت وكيل، ما تصرفش من عند الجماعة، لا بكرة بعد، واخد بالك إزاي؟ طب أنا لو 20 جنيه فك أزمتي، تقول 5 بس. طب يا عم ما تديله، ما انت معاك 20 جنيه فك أزمته، لا هي 5 بس. هو أنا لو اديتك ال20 جنيه ما يجي لواحد تاني مش هلاقيله، وأنا عايز أراضي الجماعة كلهم. شوف طريقتنا احنا حتى في الأموال اللي مش بتاعتنا، اللي احنا لا نملكها، برضو لازم تلاقي البخل موجود عندنا برضو، بدعوى ايه؟ ان احنا عايزين نكرم اكبر عدد من الناس ومش عارف نعمل ايه، نرفع بقى الشعارات لزي. فهو لما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعد ما اعلنا الفقر الرسمي بقى في، قال لك والحمد لله ان الملك له لا لغيره. طيب اذا كان هو ربنا تبارك وتعالى وجل شأنه بيرضيك وانت بتحمد الله ان الملك له، تعبد غيره؟ ينفع الكلام ده يعني؟ فتقوم قايل ايه؟ ولا اله الا الله، اهو هو اللي بيديني، اللي هو الذي يعطيني ويحميني وينجيني والكلام ده. وده يدل على ان النظر بعين الاعتبار الى القران المكي مهم جدا. القران المكي زي الحادي الذي يحدو القلب، تلاقي كل القرآن المكي عبارة عن إيه؟ ذكر نعم، ألم أفعل لكم كذا وكذا وكذا وكذا، وسألتم كذا فأعطيتكم، وسألتم كذا فأعطيتكم، ولله المثل على، زي ابنك مثلا يجي آخر السنة يسقط الشقة كلها 3 أوض، عشان الولد يطلع متفوق عملت له أوضة مخصوص وتحشرت أنت وبقيت عيالك ومراتك فوق الطين، والواد عايز مكتب مش عارف جبنا له المكتب، وعايز بقى مش عارف ايه جبنا له الايه، وعايز مش عايز دوشه ومش عارف عايز يسعبلنا نسكت العيال ونخيط بقهم عشان الواد بيذاكر، تمام، واللي نفسه فيه علشان ما يتعادش ويجيب مجموع آخر السنة سقط، أنت بتعمل معاه إيه بقى؟ أنت كأب يعني بتعمل معاه إيه؟ تقول له يا ابني طلبت كذا واستلفت وجبت، وطلبت كذا وجبت، وطلبت ثلاجة مخصوص صغيرة كده في الأوضة عشان يبقى البيبسي والعصير موجود وتشرب وتتمزج، ما قلتش لا، وقلت العيال بيزعجوني، كنت باخد عيال اتفسح بيهم في في في صمعاء وطول النهار زي اللي مالوش بيت، ها، علشان خاطر سعادتك ما لا تنزعج ومش عارف ايه، وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. الواد لو عنده دم يقول يا ارض تشقوا بالعين، مش هقول ينط بالبلكون عشان الانتحار لا يجوز، ماشي، يقول يا ارض تشقوا بالعين، يبقى انت ده امر من ضرب السيف، هو يتمنى تقطع رقبته وما تقعدش فكره بالمنظومه دي. ولله المثل الاعلى كده، قران مكي كده، أنجيكم من ظلمات البر والبحر وأعطيكم كذا، وكنت واقع فرطة ونجيتك، وكنت سائل وأعطيتك، وكنت كذا وكنت كذا وكنت كذا. أتعبد غيري؟ أيجمل بك أن الذي لا يعطيك شيئا تعبده وتسجد له، وأن الذي أعطيك كل شيء تنصرف عني؟ أيجمل بك هذا بالطريقة الهادية جدا دي التي تختلق القلب، زي حديث جبير بن مطعم اللي انت عارفينه ولا في البخاري، راح كان كافرا، راح في اسرى عشان يفدي اسرى بدر ويدفع فلوسه بتاعه وياخد الاسرى، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب في المدينه، فسمعه يقرا من سوره الطور: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي ان يطير. تعد أم في السورة دي لها 14 أم. أنا عايزكم بعد ما تخلصوا الدرس كده تقروا لي الآيات دي، أم خلقوا من غير شيء، لحد ما تنتهي كلمة أم، وشوف قلبك هيعمل إيه. أو آيات سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون، مثلا الخمس آيات دول، وكيف أنعم عليهم، وكل بعد كل آية إله مع الله. ها، مش ممكن بني آدم يكون عنده قلب يجاوب إلا الإجابة الصح: أإله مع الله؟ كلا وألف كلا. فالقرآن المكي كله بيخاطب الإيه؟ بيخاطب القلب. ليه؟ لأن صفات الرب سبحانه وتعالى. فأنت بقى محتاج أنك أنت تزود إيمانك، يبقى بالذكر. شوف اصطبحنا ايه في الصباح، قلنا الذكر ده. طيب، فاول مذكور لك هو الله سبحانه وتعالى. طيب، اخر مذكور لك يجب ان يكون هو الله. لما تيجي تذكر النوم، حديث البراء وغيره، كان يضع يده تحت ايه خديه الايمن ثم يقول: وجهت وجهي اليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. شوف كلام النبي، حاجة حاجة حاجة تدخل زي السهم كده في القلب، ومعناه كبير جدا. وجهت وجهي إليك، ممكن من تصحى من النوم ولا ممكن تصحى تلاقي نفسك ميت؟ ها، طب هتلاقي نفسك ميت ازاي وانت ميت؟ تصحى ازاي يعني؟ ها، شوف انا عمال اوقعكم في مطبات، يقول لك صحى لقى نفسه ميت، طب تيجي ازاي؟ ها، لا خلاص هو مات، هيصحى فين بقى ويشوف نفسه ازاي يعني؟ ها، فانت وانا بننام، ممكن واحد يموت كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا. يبقى احنا لما بننام أرواحنا كلها ايه؟ بتطلع، يتوفاها الله عز وجل. الروح اللي انتهت، ها، ما ترجعش لصاحبها بجثة هامدة، واللي لسه له بقية من أجل تقوم ترجع له ايه؟ روحه. فيمسك التي قضى عليها الموت لا ترجع إلى صاحبها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لحد ما يجي لحد ما يجي أجل. فأنت ممكن تكون تنام تموت، فأنت بتقول إيه؟ كأنك تقول اللهم إن قبضت روحي فقد وجهت وجهي إليك، يعني وجهتي إليك خلاص، وألجأت ظهري إليك. ده النوع الثاني بقى، ما احنا قلنا الله يتوفى النفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الايه الموت. ده الشطر الاول من الكلام، اللهم وجهت وجهي إيه؟ إليك، أمسك روحي يبقى أنا رايح لك. طب إن أرسلها لأجل مسمى يقول له وألجأت ظهري إليك، فألجأت ظهري إليك دي مربوطة باللي لسه له أجل. طب قال لي ألجأت ظهري إليك؟ لأن أنت لما بتنام بترمي سلاحك، وعدوك لا ينام ولا يلقي سلاحه، يبقى ممكن يغتالك وانت نايم ولا لا؟ ممكن يغتالك وانت نايم اللي هو الشيطان. عشان كده الغدر دايما يجي بالظهر، يقول له ضربه في ظهره. ما انت لو جيت لي الوش في الوش وشفتك اقدر اتصرف معاك، لكن اغتاله غدرا وغيلة من الخلف. عشان كده صلاة الخوف تسقط فيها القبلة، عشان كده واحنا بنصلي واحنا في ارض الجهاد والمعركة قبلتك حيث يأتي عدوك، مش تديله ظهرك عشان يجي يغتالك وانت بتصلي. تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول ألجأت ظهري إليك، كأنه يقول يا ربي إن جعلت في عمري بقية فاحمني، لأن العدو يأتيني من خلفي غدرا وغيلة، لأنني لا أراه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. ودي مسألة مرعبة، ما تبقاش عارف هو جايلك منين، هشتغل بقى على زنبالك بقى، ها الف يمين وشمال والخلف طالع يجي لي من هنا ولا يجي لي من هنا ولا يجي لي من فوق ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده. فانت مرعوب، فانت عايز واحد يحميك، فتقول يا ربي ان الشيطان يفر من ذكرك، اذا استعذت بك فر مني، فانا بحمي نفسي بذكرك. طب انا نايم دلوقتي، فيبقى انت احميني بقى، لان انا مستيقظ احمي نفسي بك، وانا نايم خلاص سلمت سلاح سيغتالوني، فالجأت ظهري اليك. شوف شوف جمال الحديث، وفوضت امري اليك. التفويض منزله، العلماء مختلفين التوكل ولا التفويض هو الاعلى، انا اختار ان التفويض اعلى من التوكل لفارق بسيط، ان التوكل مع عظامه، عشان مش حد يتصور ان احنا بننزل من درجه التوكل، التوكل ده اعظم شيء، وتوكل على الحي الذي لا يموت، على الله توكل، كل الايات اللي فيها التوكل انك انت برضه ايه مالكش حول ولا قوه، ربنا اللي هو عز وجل يحميك. بس التفويض التوكل ياتي بسبب وبغير سبب، والتفويض عاده ياتي بعد فقد الاسباب، خلاص ما عادش في ايدك اي حاجه، فتركت الامر جمله وفصيلا لربك سبحانه وتعالى. افوضت امري اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، ان استطعتم ان تخرجوا من اقطار السماوات والارض، تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا، لا تنفذون الا. والسلطان ده مين اللي هيديه؟ خلاص يبقى ما تعرفش تطلع، خلاص يبقى بتهرب منه لمين؟ له. ودي الجهة الوحيدة، أو رب العالمين وحده هو الذي يفر منه إليه، أنت تفر من فلان إلى، يبقى عندي أصل، عندي بداية ونهاية، لكن فيما يتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى تفر منه إليه. فإذا كنت عارف أنت مرجعك إليه يبقى لم الدور، ها؟ يعني كما قال عز وجل يجير ولا يجار عليه، يجير ولا يجار عليه، يعني اذا احتميت به ما فيش حد يعرف يجيبك، واذا احتميت بغيره اتى بك، ادي معنى يجير ولا يجار عليه تبارك وتعالى. يبقى لما انا بقى استخدم الاذكار الموظفه اروح اجيب الكتب الصحيحه بقى في الاذكار وابتدي احفظ وابتدي اذكر وانفذ الاذكار على ارض الواقع، ده يورثك بصوره طبيعيه يعني يورثك الذكر الذي يدفع بك الى احضان المحبه. السلف كانوا كده وكلامهم في المحبه كلام جميل، ويمكن انتم ملاحظين ان انا في باب المحبه يعني بقعد ايه كده فعلا يعني المحبه بتخفف كل حاجه، لا تشعر اطلاقا لا بفقر ولا بقهر ولا بذل ولا باي شيء اذا ركبت مركب المحبه. فيبقى ايه الوصيه بقى بتاعتنا في اخر الدرس، كل واحد يطلع عنده كتاب اذكار موظف يبتدي يحفظه زي القران كده ويعرف هيقول ايه امتى والكلام ده هو. اذا نفذنا ذلك يبقى اصبنا بقى معنى لا ولا ذكر الله ايه اكبر. وفي نفس الوقت الحديث الذي ختم الامام البخاري رحمه الله عليه كتابه به هو كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.